بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ويستحب عند الذبح، أي ذبح الأضحية، مطلقا، يعني سواء كان للأضحية أو لغيرها، لكن البحث ما زال في الأضحية، خمسة بل تسعة أشياء. الأول التسمية، بأن يقول بسم الله، ولا يجوز أن يقول بسم الله واسم محمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث للتوحيد ولم يبعث للتشريك، فكان ينبغي على كل من أراد أن يسمي الله تبارك وتعالى أن يفرد الله تبارك وتعالى بالتسمية فقط، ولكنه إذا أراد وأحب النبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يلتزم بالأمر الثاني، وهو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمور العبادة إنما تكون وفق ما أمرنا الشارع به، وبين النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء لا يذكر فيه اسم الله تبارك وتعالى فهو أبتر، وهو أقطع، وهو أجذم. ولذلك ينبغي علينا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وعندما يذكر اسم الله تبارك وتعالى ويفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، عند ذلك يثني بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة الانشراح: ورفعنا لك ذكرك. وذكر الله تبارك وتعالى في التسمية، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه. والثاني الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبركا بهما، أي بالصلاة والسلام. والثالث استقبال القبلة بالذبيحة، أي بمذبحها فقط، يعني عندما يريد أن يذبح القبلة، أن يذبح الذبيحة، أن يوجهها للقبلة على الأصح دون وجهها، ليمكنه الاستقبال أيضا. والرابع التكبير ثلاثة، أن يقول بسم الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعد التسمية كما قاله الماوردي. والرابع التكبير ثلاثا، والخامس الدعاء بالقبول، فبأن يقول اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني. هذا ما ذكره الشيخ، أما ما زاد عليه الشارح فهذه الأمور من السادس إلى غيره. فقال: عندما يجعل الأضحية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني، وكذلك يقول كل مسلم اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني، اللهم كما تقبلت من محمد نبيك وإبراهيم خليلك فتقبل منا يا رب العالمين. السادس تحديد الشفرة في غير مقابلته، يعني لابد أن يتبع الإنسان أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. السابع إمرارها وتحامل ذهابها وإيابها. طبعا لابد أن يمر الإنسان هذه الشفرة على الرقبة، فإذا كانت حادة جدا فذلك فيه إراحة للمذبوح، إراحة للذبيحة، وفيه حسن وفيه إحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وينبغي أن يتحامل قليلا، فهذا التحامل أي أن يضغط بهذه السكين، فالقطع إنما يكون بالسكين مع الضغط، ولكن الجرح هو أكبر من الضغط. والثامن إضجاعها على شقها الأيسر وشد قوائمها الثلاث غير الرجل اليمنى. فإذا أضجعها واستطاع أن يضع، لا يشترط الربط، يعني كل شيء بحسبه، يختلف ذلك ما بين الشاة والإبل والبقر، كل واحد منها يعني يختلف بشيء، فيكفي أن يضع شيئا حتى ولو من قدمه على بعض يعني قوائمها. وبعد ذلك يترك الرجل اليمنى، فلقد قلنا إن ما يدل على الحياة المستقرة تحرك هذه الأرجل وبعد ذلك خروج الدم. قال والتاسع عقل الإبل، وقد مرت الإشارة إلى بعض ذلك، فإن الشاة تعقل أولا أي تربط قوائمها، وبعد ذلك الناقة هي أو الإبل تربط تعقل. واعقل وتوكل، ما معنى اعقل وتوكل؟ يعني اربط هذه الدابة، لكن العقل هنا بأي شيء يكون؟ بالقوائم. نعم. ولا يأكل من الأضحية المنذورة والهدي المنذور كدم الجبران في الحج شيئا. كل شيء منذور، إذا كان الإنسان قد نذر شيئا لله عز وجل بشكل عام فإنه لا يحل له أن يأكل منه، ولا يحل له أن يطعم من ينفق عليه منه شيئا. فإذا كان قد نذر لله معنى ذلك أوجب لله، ومعنى أوجب لله أي جعل ذلك في مصرف الزكاة، في مصرف الفقراء والمساكين. فإذا نذر أضحية لله تبارك وتعالى فلا يحل له أن يأكل منها. وكذلك الهدي المنذور، نذر هديا لبيت الله الحرام، وكذلك دم الجبران في الحج، فلا يحق له أن يأكل منه شيئا. يعني مثل الهدي، من جملة الهدي دم الجبران في الحج، يعني عندنا دم شكر وعندنا دم جبران وعندنا يوجد أشياء فصلناها في كتاب الحج. أي يحرم عليه ذلك، فإن أكل من ذلك شيئا غرمه. يأتي إنسان فيقول لك نذرت لله تبارك وتعالى أن أذبح خروفا إن شفى الله مريضي، وقد شفى الله مريضي ووجب علي أن أذبح هذا الخروف. نقول تعلق هذا الأمر بك أولا ووجب عليك، وينبغي عليك أن تذبح وألا تأكل منه شيئا. فإن قال أكلت فماذا أفعل؟ هل بطل النذر؟ لا، لم يبطل النذر، والنذر صار وتحقق، ولكنه اعتدى على حق الفقراء فأكل من حق الفقراء شيئا. كم قيمة هذا المنذور، هذا الشيء الذي أكله من المنذور؟ عند ذلك يقوم فيقدره ويخرج إما بدلا عنه قيمة أو مثلا. ولا يأكل من الأضحية المنذورة والهدي المنذور كدم الجبران في الحج شيئا، أي يحرم عليه ذلك، فإن أكل من ذلك شيئا غرمه. أما لو قال الإنسان في النذر العادي مثلا لله علي أن أذبح خروفا، إن شفى الله مريضي أأكل منه وأطعم، فلقد نذر على نفسه الأكل والإمل الغير، فهل يصح ذلك؟ نعم، وله الأكل عند ذلك ولا يغرم منه شيء. بعد ذلك إذا كان متطوعا في هذه الأضحية فهل يأكل منها؟ نعم. وهل يدخر منها؟ نعم. قال ويأكل من الأضحية المتطوع بها، جاء يوم العيد فاشترى أضحية وضحى بها، عند ذلك يسن له أولا أن يأكل منها بعد صلاة العيد، كما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، ويسن أن يأكل من كبد الأضحية شيئا، وأن يذهب إلى الصلاة غير آكل لشيء، وأن يبدأ الطعام بالبركة من تلك الأضحية. قال قياسا على هدي التطوع الثابت بقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أي الشديد الفقر. في هنالك هدي منذور وهنالك هدي متطوع به، فالهدي المنذور لا يحق له أن يأكل منه شيء، والهدي المتطوع به كالأضحية تماما يحق له أن يأكل وأن يطعم منه. وفي البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته، وإنما لم يجب الأكل منها كما قيل به لظاهر الآية لقوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فجعلها لنا وما جعل للإنسان فهو مخير بين أكله وتركه. قال في المهذب، يعني هل يجب على الإنسان أن يأكل من الأضحية المتطوع بها أو من الهدي المتطوع به؟ لا، فإذا أكل فذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مخير بين الأكل وما بين الترك، فلقد أكل النبي من بعضها ولم يأكل من الكل صلى الله عليه وسلم. فكثير من الناس اليوم يفعلون شيئا في جلد الأضحية، مثلا فيأتي الجزار أو القصاب هذا عندما يوكل بهذه الذبيحة فيقوم بأخذ جلد الأضحية، سواء قيل له خذ أو لا تأخذ، وكأنه يرى ذلك من استحقاقه، فإن أخذه ولم يجري بينه وبين صاحب هذه الأضحية شيء فهو غاصب له، وعليه أن يرده أو أن يرد قيمته بأعلى القيم، ولا يجوز أن يأخذ الجزار أجره من شيئا من الأضحية لحما أو جلدا أبدا. والناس ربما يبخلون في هذا، عندما يأتون إلى الأضحية فيضحون بها ربما يبخلون بالأجر على الجزار، فينبغي علينا أن نتوسع في ذلك، إما أن نتعلم الذبح فنذبح، وإما أن نتوسع في ذلك فنعطيه ما يكفي حتى لا يعني تتسلط أعينه إلى الجلد وإلى ما شابه ذلك غصبا أو سرقة أو نهبا أو أجرة أو استحياء إلى غير ذلك. ولا يبيع من الأضحية شيئا ولو جلدها، أي يحرم عليه ذلك. من جملة البيع الاستبدال، يعني يأتي في يوم العيد فترى في كثير من الأماكن جلود مدبوغة فيستبدل جلدا بجلد، هذا بيع، باع الجلد وأخذ جلدا بدلا عنه، فهذا نوع من البيع ولا يصح. ولا يبيع من الأضحية شيئا ولو جلدها، أي يحرم عليه ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سيأتي معنا من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، أي يحرم عليه ذلك ولا يصح سواء أكانت منذورة أم لا. لكن إذا كان متطوعا بها، ننظر إن كانت متطوعا بها فله أن يأخذ الجلد وبعد ذلك يدبغه وينتفع به ومن صوفه ومن الجلوس عليه أو من جعل الجلد أي شيء من حذاء من خف إلى غير ذلك من الأمور، له الانتفاع بجلد أضحية التطوع كما يجوز له الانتفاع بها، يأكل لحمها وينتفع بجلدها، كأن يجعله دلوان أو نعلان أو خفا، والتصدق به أفضل. ولا يجوز بيعه ولا إجارته لأنها بيع المنافع، يعني البيع لا يجوز، لكن لو صنع منه مثلا دبغه فصار يؤجره بعد ذلك هل يصح؟ لا، لأن هذا من بيع المنافع أيضا. أو صنع منه مثلا نعلا أو دلوا وبعد ذلك صار يؤجر هذا النعل أو هذا الدل، هل يصح؟ لا يصح أيضا، لأنها بيع المنافع لخبر الحاكم، وصححه من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. ولا يجوز إعطاؤه أجرة للجزار، وتجوز له إعارته كما له إعارتها. نعم. أيضا يعني لو كان الإنسان عنده جلد وأعاره لإنسان يجلس عليه ويستدفئ، هل هذا ممنوع؟ لا، مسموح. نعم. أما الواجبة فيجب التصدق بجلدها لو كانت منثورة، عند ذلك من الواجب عليه أن يتصدق بهذا الجلد ويصرفه كما يصرف اللحم للفقراء والمساكين كما في المجموع. والقرن مثل الجلد فيما ذكر، وله جز صوف عليها إن ترك إلى الذبح ضر بها للضرورة وإلا فلا يجزه. مثلا كانت الأيام في أيام صيف، ولو بقي على معينة يعني هذا الصوف لضر بها، عند ذلك نقول له لك أن تجز هذا الصوف قبل وقت الذبح حتى لا يضر بالأضحية، فإنه إذا مر الوقت عليها في الصيف فإنها تتضايق من كثرة الصوف الذي عليه. هنا يوجد قول عند السادة الأحناف يخرج الناس إذا باعوا جلد الأضحية، وقد نقله الشيخ الحصني في كتابه كفاية الأخيار نقلا عن فقه السادة الأحناف، فبين أنه إذا باع جلد الأضحية مثلا كأن خاف عليه التلف ولا يوجد من يأخذه إلا من يشتريه، والذي يشتريه هو غني مثلا كان ووصل إلى حد يمكن يعني جيد في السعر، فماذا يفعل في ذلك؟ قال يبيع جلد الأضحية ويصرفه مصرف الأضحية. كيف يصرف مصرف الأضحية؟ يعني يوزع القيمة على الفقراء. هذا من أجل الذين وقعوا في هذه المسألة فلهم هذه الفتوى، لكن ماذا يلزمه؟ باعوا بخمسمائة ليرة سورية، عليه أن يوزع هذه الأموال على الفقراء والمساكين. وله جز صوف عليها إن ترك إلى الذبح ضر بها للضرورة وإلا فلا يجزئ، فلا يجزه إن كانت واجبة لانتفاع الحيوان به في دفع الأذى وانتفاع المساكين به عند الذبح. وكالصوف فيما ذكر الشعر، يعني إن كان لماعز، والوبر إن كان لجمل. وولد الأضحية الواجبة يذبح حتما كأمه، ويجوز له كما في المنهاج أكله قياسا على اللبن. يعني ما حكم هذا الولد الذي انفصل من الأضحية الواجبة؟ هل يعتبر تبعا لها ويجب علينا أن نذكيه وبعد ذلك أن نوزعه مصرف الأضحية، أم يعتبر كالأشياء المنفصلة عنها؟ ألا تشرب لبنها؟ لو كانت شاة ولها اللبن، ألا تشرب اللبن؟ عند ذلك كما تشرب اللبن يحق لك الانتفاع بذلك الولد المفصول عنها، وهذا هو المعتمد. وقيل لا يجوز كما لا يجوز له الأكل من أمه، نعم، وله شرب فاضل لبنها عن ولدها. يعني هذه مسألة لو كانت الأضحية غير واجبة هنا لا يوجد خلاف، يعني في الأضحية المتطوع بها ولدت فهو أراد أن يتطوع بواحد بالأم ولم يرد أن يتطوع بالابن، هذا شيء مباح. لما عندما قال هذه أضحية الواجبة وبعد ذلك انفصل ولدها، ما حكم المفصول؟ إذا أخذناه قياسا على اللبن فإنه يجوز لنا أن نتصرف به كما نتصرف باللبن الخارج منها، وإذا أخذناه على أنه جزء منها عند ذلك ينبغي أن يكون معها في الأضحية. وله شرب لبن فاضل، له شرب فاضل لبنها عن ولدها مع الكراهة كما قاله الماوردي، ويطعم الفقراء والمساكين من المسلمين على سبيل التصدق من أضحية التطوع، بعضها وجوبا. نعم، يعني يطعم بعضها وجوبا. ما معنى على سبيل التصدق؟ يعني عندما تعطي الفقير الصدقة فإنه يتملكها وله الحق أن يفعل بها ما يشاء، صارت ملكا، فربما يستبدل بها شيئا أو يبيعها أو يعني يفعل ما شاء، ملك حر صار للفقير والمسكين يستطيع أن يفعل به ما يشاء. قال ولو جزءا يسيرا من لحمها بحيث ينطلق عليه رسم، ويكفي الصرف لواحد من الفقراء أو المساكين. يعني عندما يريد أن يفعل السنة فأقل السنة ما هي؟ أن يعطي جزءا من لحمها ولو إلى فقير واحد أو إلى مسكين واحد. لكن كلما أراد أن يتعمق في السنة عند ذلك ماذا يفعل؟ يوزع الأكثر، فالباقيات الصالحات هي التي توزع لا هي التي تبقى في البيت. نعم، ويكفي. وإن كانت عبارة المصنف تقتضي خلاف ذلك بخلاف سهم الصنف الواحد من الزكاة، في باب الزكاة إنما نقول إنما الصدقات للفقراء، أقل الدرجات أن توزع هذا المال على ثلاثة من الصنف، ثلاثة فقراء، لا يشترط التساوي بينهم، لا يجوز صرفه لأقل من ثلاثة، لأنه يجوز هنا الاقتصار على جزء يسير، لا يمكن صرفه لأكثر من واحد، بينما في الزكاة لا يجوز الاقتصار على جزء من الزكاة، لا بد أن يدفع الإنسان النسبة التي خرجت عليه كاملة. ويشترط في اللحم أن يكون نيئا، يعني لا يأتي إلى الأضحية فيطبخها وبعد ذلك يعزم ويدعو الناس إليها، لا، ينبغي أن تكون الهدية من هذه الأضحية على شكل اللحم نيئا، لا مطبوخا ولا مشويا ولا مسلوقا، ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء من بيع وغيره كما في الكفارات. فلا يكفي جعله طعاما وأيضا ودعاء الفقراء إليه، لأن حقهم في تملكه، ولا تمليكهم له مطبوخا ولا تمليكهم غير اللحم من جلد وكرش وكبد وطحال ونحوها. يعني لو ملكهم هذه الأشياء فهل يعتبر قد أعطاهم من اللحم شيئا؟ أعطاهم الجلد وأعطاهم الكرش وأعطاهم الكبد وأعطاهم الطحال، كل ذلك لا يسمى لحما، لا بد أن يعطي جزءا من اللحم. ولا الهدية عن التصدق أيضا، أهدى الأغنياء فهل تكفي؟ أهدى أهله وأهدى جيرانه ولكنه لم يتصدق بشيء من ذلك، فهل يكفي؟ لابد أن يكون في هذه الأضحية شيء للفقراء والمساكين، ولا القدرة التافهة من اللحم كما اقتضاه كلام الماوردي، أعطاك مثلا قطعة بسيطة جدا، هذا لا يسمى إعطاء، يعني مثل لقمة ولقمتين، نعم. ولا كونه قديدا، طبعا أهل الشام لا يعرفون القديد، لكن من يعني أخذ يتجول في منى في خاصة في الأيام السابقة، ربما إلى الآن يرى البعض يأخذون بعض هذا اللحم وبعد ذلك يجعلونه على شكل فتائل ثم ينشرونه في الشمس حتى يصبح يابسا بشيء من التمليح أو بعدمه، نعم. وهذه طريقة يكونون منه اللحم المقدد طيلة السنة، وكان يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن أمه كانت تأكل القديد بمكة. ولا كونه قديدا كما قاله البلقيني، ولو تصدق بقدر الواجب وأكل ولدها كله جاز، ولو أعطى المكاتب جاز كالحر قياسا على الزكاة. في عبد مكاتب، يعني طلب سيده منه أن يأتي إليه بشيء من المال على قسطين فأكثر، وجد هذا العبد المكاتب. حقيقة عندما يملك العبد لمن الملك؟ للسيد، ولكن هذا العبد في هذا التمليك للسيد سيتحول إلى حر، ولذلك أعطيناه من الزكاة وأعطيناه أيضا من الأضحية. وخصه ابن العماد بغير سيده، وإلا فهو كما لو صرفه إليه من زكاته، انتهى. قال بعد ذلك: وهو ظاهر، وخرج بقيد المسلمين أيضا غيرهم، فلا يجوز إطعامهم منها، أطعم النصارى وأطعم اليهود وأطعم بعض المرتدين كما نص عليه في البويطي، ووقع في المجموع جواز إطعام فقراء أهل الذمة من أضحية التطوع دون الواجبة، وتعجب منه الأذرعي. يعني إذا كان في كل كبد رطب أجر وهذا فقير من فقراء أهل الذمة فأراد أن يعطيه على هذا الأمر ولم تكن الأضحية واجبة. أما إذا كانت واجبة، يعني مثلا الصدقة من المال من الممكن أن تتصدق بها على أي إنسان، مسلم يهودي نصراني، أنت تستطيع أن تتصدق بها على كل إنسان. أما الزكاة فلا تصح إلا على المسلمين. هنا أضحية معه جزء منها، أحب أن يعطي هذا الجزء على هذا الرأي لغير المسلمين من أهل الذمة الفقراء، فهل يجوز ذلك؟ لا مانع من ذلك، له الحق أن يتصرف فيه. على كل حال التصرف إلى فقراء المسلمين أولى وأحسن ولا خلاف فيه. أخيرا تتم: الأفضل التصدق بكلها، لأنه أقرب للتقوى وأبعد عن حظ النفس، مال أخرجه عن طيب نفس من جيبه وبعد ذلك أحب أن يتصدق به، فاخرج عن هذا المال وتصدق به واجعله يعني كله في مصرف ما تجده في صحيفة حسناتك يوم القيامة. وأبعد عن حظ النفس إلا لقمة أو لقمتين، وذلك من أجل البركة فقط، أو لقما يتبرك بأكلها عملا بظاهر القرآن والاتباع، وللخروج من خلاف من أوجب الأكل. يعني بعض الفقهاء يقول بإيجاب الأكل ولو من بعض، لو أضحى بأكثر يعني ولو من بعضها أن يأكل ولو لقما، ويسن إن جمع بين الأكل والتصدق والإهداء أن يجعل ذلك أثلاثا. يقول لك بعض الناس: ما الحل الوسط في ذلك؟ تقول: تذبح هذه الأضحية وتوزعها إلى ثلاثة أقسام. هذه الأقسام الثلاثة: التصدق بالثلث، والهدية من الثلث، والأكل من الثلث. وإذا أكل البعض وتصدق بالبعض فله ثواب التضحية، يعني مجرد ما أجرى الدم ولو تصدق بشيء يسير ضحى، هل ينال هذا الثواب؟ التضحية شيء يا إخواننا، والتصدق بها بجزء منها بثلثها بكلها شيء آخر، فيتفاوت الإنسان بالثواب كما يتفاوت بثواب الصلاة. على كل صلاة الإنسان حتى نفس الشخص مثل بعضها البعض، لا، كلما زاد فيها خشوعا وقراءة وسجودا وتسبيحا وتقربا إلى الله وخشوعا وتوبة كان له من الأجر أكثر. ويشترط النية للتضحية عند ذبح الأضحية أو قبله عند تعيين ما يضحي به كالنية في الزكاة لا فيما عين لها بنذر، فلا يشترط له نية. يعني عندما يقول نذرت هذه أضحية هذه هي النية، ولكن إذا أراد أن يتطوع فهل يسن له؟ إنما الأعمال بالنيات، أن يقول نويت الأضحية في هذه السنة. طبعا لا يشترط التلفظ بها، وإنما يكون ذلك في قلبه. ولو وكل بذبح كفت نيته، قلت له للحام اذبح لي، شرط يقول اللحام والله اللهم هذه أضحية عن فلان فتقبلها، لا، هو يدعو اللحام وهذا مسنون، لكن هو بالنسبة إليه صاحب الأضحية نيته كافية، ولا يحتاج الجزار أن يعيد النية عند الذبح. ولا حاجة لنية الوكيل وله تفويضها لمسلم مميز، أي مسلم مميز، لا يشترط أن يكون بالغا، إن كان قادرا على الذبح فما في ما. ولا تضحية لأحد عن آخر بغير إذنه، هذا ما يحصل للعوام، يقول إن والله في هذه السنة أنا بضحي عن أبي، هو ما بضحي عن نفسه، أخي ضحي عن نفسك أولا. وربما الذي حمله على ذلك أنه يتصرف في مال التركة أحيانا، لا يحق لأحد أن يضحي عن أحد إلا بإذنه. أما إذا كان من يمون مثلا، واحد عنده زوجة وثلاثة أولاد غير بالغين، راح جاب خمس خواريف، هذا عن نفسه وهذا عن زوجته وهذا عن أولاده الولد تلو الآخر، فهذا يصح، هو يمونهم ولذلك يذبح عنهم. لكن إذا كان ولده بالغا وأراد أن يضحي عنه لابد من إذنه في هذا من أجل أن تقع الأضحية عنه، كما نفعل أيضا في زكاة الفطر. كثير من الناس يقوم رب البيت الوالد فيخرج زكاة الفطر عن أهل البيت جميعا، يقول أنا أصرف عليهم، أنت تصرف عليهم تطوعا، ولكن زكاة الفطر فريضة على كل واحد منهم. فمن كان قاصرا أو زوجة أو أم أو أب غير قادر على الإنفاق وأنت تنفق عليه لا حاجة إلى الوكالة في ذلك. أما ولدك الذي يعمل في البيت وله راتب حتى ولو كان يعمل عندك لابد من أخذ الإذن منه في دفع زكاة الفطر، وإلا لا تجزئ هذه. فإذا وكلك في ذلك أنت فقط تقول قبل التوزيع يا أولادي أنا أريد أن أدفع عنكم زكاة الفطر، فلو قال الأولاد جزاك الله خيرا وكلناك ما في مانع. أما لو قال كل واحد أنا أدفع عن نفسي، عند ذلك أنت لا تفعل هذا إلا توسع أنت فيما تقدمه للفقراء عن نفسك. إذا كانت مالكة وغنية حتى البنات ما في مانع توكله، ما في مانع. يعني إما أن تكون قادرة ما معها شيء تتصدق فيه في صدقة الفطر معها، عند ذلك لا يشترط أن تكون تعمى، هي فاضلة عن حاجتها وحاجة يوم العيد وليلته، في معها شيء عند ذلك تتصدق به، لا يهمنا سواء كان ذكرا أو كان أنثى. مسألة الإذن فقط، يعني لو قال الأولاد أنا سأعطي سأدفع عنكم زكاة الفطر فوافق الكل ما في مانع. ولا تضحية لأحد عن آخر بغير إذنه ولو كان ميتا كسائر العبادات، حد بيصلي عن حدا أو بيصوم عن حدا كذلك لا يدفع لا زكاة الفطر ولا يضحي عنه، بخلاف ما إذا أذن له. إذا أذن له صح، واحد قال له أنا بدفع زكاة مالك، قال له الله يجزيك الخير، في مانع؟ نعم. ولا لرقيق أيضا ولو مكاتبا، فإن أذن له سيده فيها وقعت لسيده كذلك. يعني إذا طلب ذلك الرقيق أن يضحي وعند ذلك من المضحي الحقيقي؟ بالإذن، لكن من؟ السيد. إن كان غير مكاتب، وإن كان مكاتبا وقعت له، طبعا هذا الوقوع له كسائر التبرعات، لا يحق للمكاتب أن يتبرع بشيء، لأن التبرع منوط بالأول عليه دين هو لسيده، فإن أذن له سيده بالتبرع بشيء وأذن له بالأضحية هل يصح؟ نعم، لأنها تبرع وقد أذن له سيده فيه. بعد ذلك قال فصل في العقيقة، أي العقيقة عندما يأتيه الإنسان مولود لا يميز ما بين الذكر والأنثى يذبح. الناس اليوم يكتفوا أكلة كراوي أحيانا، لا، إحنا لابد من ذبيحة أيذبحها الإنسان، وهذا من السنة التي فعلها رسول الله وأمر فيها السيدة فاطمة أن تذبح عن الحسن وعن الحسين، والحمد لله رب العالمين.